قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إلى آخر هذه الآيات. يخبرنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قرأ القرآن الكريم كله من أوله إلى آخره، وهذا يدل على علو همة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. ربما يولد إنسان في هذه الدنيا ويعيش مدة طويلة جدا من العمر، ثم بعد ذلك يموت ويقبر، يدخل قبره وما ختم القرآن في حياته ولو مرة واحدة. نسأل الله تبارك وتعالى ألا يجعلنا من هاجرين القرآن، وأن يجعلنا من جميعا من أهل القرآن، اللهم أمين. يقول أبو الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه يخبرنا أنه قرأ القرآن الكريم كله من أوله إلى آخره، يقول فلم أجد أرجى من قوله تعالى، وهذا يدل أيضا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقرؤون القرآن بتدبر. لو لم يكن علي رضي الله عنه يقرأ القرآن بتدبر ما خرج بهذه الفائدة. يقول فلم أجد أرجى من قوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، إلى آخر هذه الآيات. ما معنى أرجى آية؟ أي آية فيها رجاء، فيها رجاء من العباد إلى رب العباد، فيها رجاء من المذنبين إلى أرحم الراحمين جل في علاه. هذه أفرح آية في القرآن الكريم كله للمذنبين، للذين أسرفوا على أنفسهم. هذه أرجى آية وأفرح آية بشهادة علي بن أبي طالب وغيره من العلماء. أيها الأحبة الأفاضل، نعيش في هذه الدقائق المعدودات مع ثلاثة أمور. هذه الآية التي هي أفرح آية في القرآن الكريم كله تحتوي على ثلاثة أشياء، نأخذ هذه الثلاث ونختم. أول أمر أن الله تبارك وتعالى يبشر. الأمر الثاني أن الله تبارك وتعالى يأمر. أما الأمر الثالث فإن الله تبارك وتعالى يهدد. ثلاثة أشياء: بشرى وأمر وتهديد. بشرى وأمر وتهديد. الله عز وجل في هذه الآيات التي هي أفرح آيات في القرآن الكريم كله وأرجى آيات في القرآن الكريم كله، الله عز وجل في تلك الآيات يبشرك، ثم بعد ذلك يأمرك، ثم بعد ذلك يهدد. تعالوا في هذه الدقائق المعدودات نتعرف على هذه الثلاث. نتعرف أولا على البشرى. كما قلت لحضراتكم يبشر، يأمر، يهدد. البشرى، ما هي البشرى في تلك الآيات؟ اسمع إلى البشرى. الله تبارك وتعالى يقول قل يا عبادي. الله يا رب على قرآنك الجميل، قرآن جميل، آيات جميلة جليلة تفرح الإنسان. اسمع، الله عز وجل يخاطب من؟ يخاطب المذنبين؟ لا، من بيخاطب مين؟ يخاطب الذين أسرفوا، مش الذين أذنبوا. الذين أسرفوا كلمة أكبر من أذنبوا. يخاطب الذين أسرفوا ويقول لهم يا عبادي، نسبهم إلى نفسه، يا عبادي. انظر، شوف، مهما يصل الإنسان إلى أعلى درجات الإسراف في الذنوب فهو ما زال عبداً لله، ما زال عبداً لله. قال تعالى: قل يا عبادي الذين أذنبوا، لا، قل يا عبادي الذين أسرفوا. ما معنى أسرفوا؟ أسرفوا، جل المفسرين أن كلمة أسرفوا أي تجاوزوا الحدود مع رب العالمين، تجاوزوا الحدود، حاربوا الله تبارك وتعالى بالصغائر والكبائر، حاربوا الله تبارك وتعالى بكل ما يغضبه، نسأل الله السلامة والعافية. الله عز وجل يخاطبهم ويقول لهم: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، اسمع إلى البشرى، لا تقنطوا. الله، لا تقنطوا، لا تقنطوا من رحمة الله. كيف تقنط من رحمة الله تبارك وتعالى والله عز وجل يقول لك لا تقنطوا؟ كيف تقنط من رحمة الله تبارك وتعالى والله عز وجل قال في كتابه: والله يريد، هو الذي يريد، والله يريد أن يتوب عليكم. كيف تقنط من رحمة الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن هناك بابا للتوبة عرضه مسيرة 70 عاما، عرضه، عرض باب التوبة مسيرة 70 عاما، لا يغلق، لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها، باب التوبة مفتوح ليل نهار. كيف تقنط من رحمة الله عز وجل والله عز وجل قال لداود عليه السلام ذات يوم: يا داود لو يعلم المدبرون عني. هنا سؤال: من هم المدبرون عن الله؟ العصاة أم الطائعون؟ لا، المدبرون هم العصاة. شوف ربنا بيقول لداود عليه السلام: يا داود لو يعلم المدبرون، العصاة، لو يعلم المدبرون عني كيف انتظاري لهم وشوقي إلى ترك معاصيهم لماتوا شوقا إلي ولتقطعت أوصالهم من محبتي. يا داود هذه إرادتي في المدبرين عني، فكيف إرادتي في المقبلين علي؟ شوف، أنا وأنت نذنب ليل صباح، ليل صباح، ذنوب الصبح وذنوب بالليل، تش عرفك يعني انت شفتنا بالليل؟ لا، وهو ربك اللي قال كده. قال تعالى في الحديث الذي رواه الإمام مسلم: يا عبادي، ماذا يا رب؟ يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، بالليل والنهار. فأنا وأنت نذنب ومع ذلك يسترنا ويرحمنا ويرزقنا ويتفضل علينا بالنعم. سبحانك، أنا ما زلت أعرف بالإساءة دائما، أنا ما زلت أعرف بالإساءة دائما، ويكون منك الصفح والغفران، لم تنتقصني إن أسأت بل زدتني حتى كأن إساءتي إحسان. أحبك والله يا سيدي، أحبك والله يا رب العالمين. كيف تقنط من رحمة الله عز وجل؟ أبو بكر الصديق عبد الله بن أبي قحافة رضي الله عنه كان جالسا ذات يوم ثم نظر إلى السماء وصرخ وقال: يا من رحمته وسعت كل شيء وأنا شيء، فلتسعني رحمتك. تقنطش أبدا من رحمة الله. اسمع إلى البشرى. قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. البشرى خلصت؟ لا، إن الله يغفر الذنوب جميعا، كل ما فعلت الله عز وجل يغفره ولكن بشروط. إن الله يغفر الذنوب جميعا. البشرى انتهت؟ لا، إنه هو الغفور الرحيم. انتهت البشرى. نحن قلنا أن هذه الآيات وما بعدها في سياقها تحتوي على 3 أشياء أو 3 أمور. قلنا البشرى، انتهت البشرى، ماذا بقي؟ ماذا بقي؟ الأمر. بقي معنى الأمر، سمعنا إلى البشرى. ما هي البشرى؟ نهاك عن القنوط، وأخبرك أنه يغفر الذنوب جميعا، وأخبرك وأنبأك أنه هو الغفور الرحيم. كده البشرى انتهت. بعدها مباشرة يأمر فيقول وأنيبوا. هذا فعل أمر. يعني إيه فعل أمر؟ علماء الأصول يقولون أن فعل الأمر لابد على كل مسلم أن يمتثله. قال وأنيبوا. ما معنى وأنيبوا؟ وأنيبوا أي ارجعوا إلى ربكم بالتوبة والإنابة والخضوع والانكسار والتذلل والتملق بين رب العالمين، بين يدي رب العالمين. ارجع إلى الله عز وجل بالبكاء وبالتوبة وبالإنابة. قال تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا. إيه بقى وأسلموا دي؟ طب رب إحنا مسلمين، نسلم تاني؟ أنت أمرتنا وقلت وأسلموا، طب إحنا مسلمين كيف نسلم مرة ثانية؟ وأسلموا. قال جل المفسرين أيستسلموا، معنى وأسلموا أيستسلموا لقضائه وقدره، وانقادوا لحكمه، وامتثلوا أوامره، واجتنبوا نواهيه، وقفوا عند حدوده. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة، من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. ثم يأمر ويقول واتبعوا. بالله عليك خلي بالك من الآيات، أمرنا وقال واتبعوا، ده فعل أمر. واتبعوا ماذا يا رب؟ واتبعوا أحسن. واتبعوا إيه؟ أحسن. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. نحن جميعا غرقى، غرقانين يعني في نعم الله تبارك وتعالى. الله عز وجل أنزل علينا نعما لا تعد ولا تحصى، نعم ظاهرة وباطنة. إذا أتيت بنعمة واحدة، مش بنعم كلها، لا بنعمة واحدة، لن تستطيع ولن تقدر ولن تتمكن أن تحصيها، وهي نعمة واحدة. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، مش هتعرف تحصيها. فالله تبارك وتعالى أنعم وأنزل علينا نعما كثيرة، ولكنه في تلك الآية قال واتبعوا أحسن، أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. طب إحنا في حاجات كتير نزلت لنا من عند ربنا سبحانه وتعالى، نزلت إلينا من الملك، بس في الآية دي بيقول واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. السؤال، ما هو أحسن ما أنزل إلينا من ربنا؟ القرآن والسنة، القرآن الكريم وسنة النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. قرآن وسنة. النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. هذا هو أحسن ما أنزل إلينا من ربنا. شوف على كوكب الأرض الوقت 7 مليار، كانوا 6.5 مليار، مش عارف من سنة كم، الوقت بقى 7 مليار، منهم 1,300,000 مسلم فقط. الباقي فين؟ الباقي خالد مخلد في النار إن لم يمن الله تبارك وتعالى عليه بالإسلام وبالهداية، كفار، نسأل الله السلامة والعافية. فشوف نعمة الإسلام كفى بها نعمة، وكفى بها نعمة والله أن خلقنا الله تبارك وتعالى جميعا مسلمين. في الآية يقول واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، اتبعوا القرآن واتبعوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. مش معنى يعني من ربنا أرسله ليه؟ لماذا أرسل الله رسوله؟ ليه؟ حتى نتبعه، وإن تطيعوه تهتدوا، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. انتهى الأمر. تكلمنا عن البشرى وتكلمنا عن الأمر، ماذا بقي؟ التهديد. وهذا ما نتعرف عليه إن شاء الله تبارك وتعالى في الخطبة الثانية. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي رفع السماء بلا عمد، الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولم يكن له ولد، الحمد لله الذي مع كثرة الخلائق قسم الأرزاق فما حرم من رزقه أحد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. أما بعد، يا رب يا رب يا رب يا رب، بشرتنا ونهيتنا عن القنوط، قلت لنا لا تقنطوا، وأنبأتنا أنك تغفر الذنوب جميعا، وأنبأتنا أيضا أنك أنت الغفور الرحيم، ثم بعد ذلك أمرتنا أن ننيب إليك، أن نرجع إليك بالتوبة والإنابة والخضوع والتذلل بين يديك، وأمرتنا بالاستسلام لقضائك وقدرك والانقياد لحكمك وامتثال أوامرك واجتناب نواهيك والوقوف عند حدودك، وأمرتنا أن نتبع القرآن والسنة. يا رب، لو ما عملناش كده يحصل إيه؟ لو لم نفعل هذا الكلام الذي سمعناه يحصل إيه يعني؟ ماذا تكون النتيجة؟ الله عز وجل نهانا عن القنوط وأخبرنا أنه يغفر الذنوب جميعا، وأمرنا أن نرجع إليه بالتوبة والإنابة، وأمرنا أن نتبع القرآن وأن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم. لو ما عملناش كده يحصل إيه يعني؟ ماذا تكون النتيجة؟ اسمع إلى التهديد. أن تقول نفس يا حسرة يا حسرة على ما فرط يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، وإن لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أنني كرة لو لي إعادة أرجع تاني الدنيا، لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى بلى، خلاص، كلمة بلى تقال في وجه النادم كالمدفع. بلى قد جاءتك آياتي، خلاص، ولا تحين مناص. معلش سامحني في اللفظ، لو الإنسان الذي ترك التوبة والإنابة وترك اتباع القرآن والسنة لو مشى على وجهه في أرض المحشر ندماً ندماً، لا ينفع هذا الندم. يوم القيامة الموضوع مختلف تماماً، الموضوع مختلف تماماً. وجب علينا جميعا أن نفتح صفحة جديدة بيضاء ناصعة مع الله تبارك وتعالى، نريد أن نعامل الله عز وجل معاملة أخرى. وأنا والله أكلم نفسي بصوت مرتفع، لا أقصد أحدا، لابد أن نفتح صفحة جديدة بيضاء ناصعة مع أرحم الراحمين حتى يصلح أحوالنا. أنت عارف هناك أمر واحد، أمر واحد، هذا الأمر يمكن لكل إنسان أن يفعله في الدنيا في أي ساعة من ليل أو نهار، الله عز وجل سيتركك تفعل هذا الأمر الواحد، لن يحرمك من ممارسة هذا الشيء، وهذا الأمر الواحد باستطاعتك أيضاً أن تفعله في الآخرة، وهو أمر واحد. يعني إذا ذهبت إلى الآخرة وأردت أن تفعل هذا الأمر سيتركك الله تبارك وتعالى تفعله. إذن هذا الشيء الواحد يمكن أن يفعله الإنسان في الدنيا وباستطاعته أيضاً أن يفعله في الآخرة، ولكنه إذا فعله في الدنيا نفعه، وإذا فعله في الآخرة مليارات المرات لن ينفعه أبداً. هو أمر واحد، إذا فعلت هذا الأمر في الدنيا نفعك، وإذا فعلته في الآخرة لن ينفعك أبداً. إيه هو ده؟ الندم. الندم. النبي صلى الله عليه وسلم قال حديثاً صحيحاً صريحاً فصيحاً مليحاً، أنا أحب هذا الحديث جداً، حديث نبوي صحيح من كلمتين، كلمتين بس. النبي صلى الله عليه وسلم قال الندم توبة، صلى الله عليك يا رسول الله، الندم توبة. ابن القيم يعلق على هذا الحديث رحمه الله يقول الندم هو الركن الأعظم من أركان التوبة، إذ الندم وحده لا يكفي، الندم وحده في شروط التوبة لا يكفي، لابد أن تقلع عن الذنب وأن تعزم على ألا تعود وأن تجد لك كفارة. بعض الناس لا يذكر هذا الشرط في أركان التوبة، لا، إنسان يتوب لابد أن يذهب إلى أحد من العلماء أو الدعاء المخلصين الصادقين ويسأله لو أن إنساناً فعل كذا وكذا ما كفارة هذا الذنب، لابد لكل إنسان أن يجد كفارة ليكفر عن ذنبه قبل أن يموت. الندم توبة. طيب الندم في الآخرة ينفع؟ والله ما ينفع أبداً، والله العظيم لو الإنسان عمل إيه ندماً في الآخرة لن ينفعه هذا الندم أبداً. أنت عارف الندم في الآخرة؟ النادم في الآخرة يصرخ ويقول يا ليتني قدمت لحياتي، النادم في الآخرة يصرخ ويقول يا ليتني كنت ترابا، النادم في الآخرة يصرخ ويقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، ويوم يعض الظالم على إيه؟ إزاي يعني؟ العض في اللغة العربية وعند العرب لا يكون إلا على الأنامل، واحد يعض أصابعه الأنامل، بس في الآية دي الله تبارك وتعالى قال ويوم يعض الظالم على أنامله، لا، على يديه. إزاي يا رب؟ شوف بلاغة القرآن، يصل به الندم إن هو يدخل يديه الاثنتين داخل فمه ندماً ولن ينفع هذا الندم. إزاي يعني الإنسان يعض على يديه؟ سبحانك، يوم شوف لقاء الله تبارك وتعالى ليس بالأمر الهين، الله عز وجل رحيم ولكنه جبار، حليم ولكنه منتقم، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وقال تعالى اعلموا، اعلموا ماذا يا رب؟ اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. وقال تعالى ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. وقال تعالى إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد، كمل، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. فبعض الناس يقول لك ربنا حليم وغفور، أكثر ما استطعت من الخطايا إن كان القدوم على كريمي، هذا بيت شعر قاله مخزون، بقول لك أكثر ما استطعت من الخطايا، كتر من الذنوب يعني ليه؟ إن كان القدوم على كريمي سنذهب إلى رب رحيم، هذا كلام مغلوط، كلام خاطئ. الله عز وجل قال نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. عمر بن زر يقول يا أهل المعاصي لا تغتروا بطول حلم الله عنكم واحذروا أسفه، لا تغتروا بطول حلم الله عنكم، أناس كثيرون يذنبون والله عز وجل يتركهم. طب اضرب لنا كده مثال، ممكن تلاقي واحد بقاله 15 سنة أو أكثر عمره ما نزل يصلي الفجر في المسجد، 15 سنة صليش الفجر، خش البيت كده إيه يظبط المنبه على الساعة 8 الصبح أو 9 الصبح، ليه يا عم؟ راح الوظيفة، راح الشغل، طب في فجر؟ لا لا، الله عز وجل يحلم على هذا 15 سنة ما بيصليش الفجر في المسجد، تمام؟ فعمر بن زر بيقول إيه؟ بقول لا تغتروا بطول حلم الله عنكم واحذروا أسفه، فإنه قال فلما آسفونا انتقمنا منهم. يعني إيه أسفه؟ أي غضبه، احذروا غضبه، احذروا غضبه، أي كأنه يقول فلما أغضبونا انتقمنا منهم. أيها الأحبة الكرام، أنا لا أحب أن أطيل، إحنا بقينا الوقت 31 دقيقة، في صدري شيء أريد أن أقوله، نقول ولا نختم؟ نقول، بس هذا الكلام كلام خطير، وأنا أتحمل هذا الكلام الخطير أمام الله تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة، أقول لحضرتكم والله كلاما خطيرا. وشوف الكلام الخطير دوما يحتاج إلى دليل، يعني أي إنسان يقول لك كلاما خطيرا قل له إيه دليلك؟ ما دليلك على هذا الكلام؟ هات لي دليل على الكلام ده. أقول لحضرتكم والله كلاما خطيرا، وأنا بفضل الله تبارك وتعالى علي أعي ما أقول جيدا. شوف اسمع، لو أن الإنسان لم يرجع إلى الله عز وجل بالتوبة والإنابة كما سمعنا في الآيات، ولم يتبع القرآن والسنة، ولم يسعى في طريق الهداية، بل أعرض عن طريق الهداية، ممكن ربنا يطرده. لا أقول لك كلمة أشد، ممكن ربنا يعرض عنه. كيف تقول هذا الكلام على رب العالمين؟ أنت هتدخل بين الله وبين عباده، هل يجوز لي أن أتكلم بهذا الكلام أتألى على الله؟ يجوز لي أن أتكلم بهذا الكلام إن كان معي دليل، لو كان معايا دليل أستدل به على هذا الكلام يجوز. أكرر الكلام، لو أن الإنسان لم يرجع إلى الله عز وجل بالتوبة والإنابة، يذنب يذنب يذنب وما بيتوبش، لو أن الإنسان لم يرجع إلى ربه بالتوبة والإنابة ولم يتبع القرآن ويتبع النبي صلى الله عليه وسلم، خلي بالك، ولم يسعى في طريق الهداية بل أعرض عن طريق الهداية، ممكن ربنا يطرده ويعرض عنه. دليلك، بعض الناس بيبص لي أرى في أعينهم سؤالا، هو ممكن في حد مش عايز الهداية؟ أي والله أنا أعلم أناسا كثيرين هكذا وجلست معهم مش عايزين الهداية. إزاي يعني مش عايزين؟ في حد في الدنيا مش عايز الهداية؟ القرآن مليء مليء مليء بمثل فاستحبوا العمى على الهدى، مليء القرآن. أحد الدعاة كان ذاهبا إلى المسجد ليصلي، فوجد مجموعة من الشباب يجلسون على الرصيف، ركز، فذهب إليهم وقال لهم يلا نصلي، فالشباب بصوا للشيخ خدنا على جناحك يا عم الشيخ، شايفنا عصفور اخضح على جناحي ازاي يعني؟ عارف انت الكلمات دي؟ يقول لك ارفع رقبته كده، يقول لك خدنا على جناحك يا عم الشيخ، يفضل يستهزئ، ادعي لي يا عم الشيخ، ما تيجي تتوضى وتدعي لنفسك تعويل. فالمهم الشيخ شيخ يعني مش اي شيخ، اما شمر الجلابيه كده وقام قاعد على الرصيف، قال لهم ودي قاعده، لا انا مش هروح الا بيكم. فالشباب لما شافوا الشيخ قاعد هيسيبوا الشيخ قاعد، يلا يا عم الشيخ تعالى اما نروح نصلي. الشيخ اخذهم وراح المسجد، دخلوا دخل عند الميضأة قال لهم يلا. قال له عم الشيخ تعال بس يصلي انت ركعتين السنة واحنا هنتوضى. لا انا هتوضى معاكم هتوضى معاكم. دخل واقف على ايديهم لحد ما توضوا، ما تركهم حتى وقفوا بين يدي الله عز وجل ودخلوا في الصلاة. الإمام بتاع الصلاة كان يقنت بالتاء، يعني يدعو الله عز وجل بعد الركوع الأخير، رفع يديه الدعاء المشهور دعاء الحسن والحسين الذي رواهما، قال اللهم اهدني في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت. فأحد الشباب كان يبكي يبكي وراء هذا الدعاء، فالشيخ قلبه سعد فرح، قال لك بس شاب تاب وسأذهب إليه بعد الصلاة واضرب على الحديد وهو سخن بقى عسى أن يتوب الله عز وجل عليه. فجاب الشاب كده خده في حضنه وطبطب عليه قال له أنت بتبكي ليه؟ أنت بتعيط ليه؟ قال له بعيط لأن الإمام بيدعو ويقول اللهم اهدنا في من هديت وأنا ما بقولش أمين. فالشيخ بيقول له ليه ما بتقولش أمين؟ قال له مش عايزها مش عايز الهداية. والله في ناس كتير كده ما تستغربش. شوف الإنسان إذا لم يتب إلى الله تبارك وتعالى ويرجع إليه بالتوبة والإنابة وأعرض عن طريق الهداية ممكن ربنا يعرض عنه. دليلك إيه؟ حديث في أعلى درجات الصحة، حديث عند البخاري رحمه الله. النبي صلى الله عليه وسلم، ركز بقى في الحديث ده، النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا ذات يوم في المسجد يتكلم مع الناس، فدخل ثلاثة نفر دخل ثلاثة نفر من باب المسجد، أما الأول فنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أول واحد في الثلاثة نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم، ونظر إلى الناس وهم يجلسون أمامه ففرح، فوجد فرجة حتة فاضية أم جاي قاعد فيها. أما الثاني نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم، ونظر إلى الناس وهم يجلسون أمامه يستمعون إلى كلماته، ونظر إلى صاحبه وقد جلس أمامه فاستحيا اتحرج أم قاعد في نهاية الحلقة. الثالث نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويتكلم، ونظر إلى الناس وهم يجلسون، ونظر إلى صاحبيه وقد جلس في الصف. انت عارف عمل ايه؟ عمل زي ما انا عامل بالضبط كده، بص كده والتفت، التفت كده أعطى ظهره للمجلس وقام خارج من المسجد وماشي. النبي صلى الله عليه وسلم بعدما انتهى من حديثه، خلي بالك، نظر إلى الناس وقال ألا أخبركم بخبر الثلاثة؟ حبيبي يا رسول الله، أستاذ كبير معلم البشرية، دي ما تفوتوش أبدا. خلي بالك الموقف ده ما يفوتش أحد المربين أبدا، هذا المربي الأول صلوات ربي وسلامه عليه. الموقف ده لابد له من تعقيب ولابد له من كلام يقال، فعش يعد كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم ألا أخبركم بخبر الثلاثة نفر؟ فقالوا بلى يا رسول الله. قال أما الأول فأوى إلى الله فأواه الله، اللهم اجعلنا منهم يا رب، وأما الثاني فاستحيا من الله فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض عن الله. ده انت اللي قلت، انت اللي قلته، ده انت قلت فأعرض الله عنه. في ناس مستغربة ازاي يعني ربنا يعرض عن انسان، فأعرض الله عنه، ايه المشكلة يعني؟ فأعرض الله عنه، والله ده حاجة تخلع القلب من احشائه. الله تبارك وتعالى قال فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم، لا يحتاج الى احد، هو القيوم الغني عن العالمين. الموضوع خطير، والله الموضوع خطير جدا، والله العظيم موقف يخلع قلبي والله من صدري. اتنين من الشباب كانوا ماشيين في الشارع في الطريق، فأذن لصلاة الفريضة، فنظر أحدهما إلى الآخر وقال له يلا، بقول له صاحبه بقول له يلا، بقول له يلا إيه؟ قال له يلا نصلي. قال له نصلي إيه؟ قال له دي صلاة فريضة، دي فريضة على كل مسلم، هنصلي. قال له لا أنا مش هصلي. قال له يا أخي أنت هتعمل إيه من بين يدي الله تبارك وتعالى؟ قال له مش هصلي. فبينما هم يتكلمان حتى وصل أمام باب المسجد، بالله عليك ركز والله، فالشاب لما وصل قدام المسجد قال لصاحبه، قال له يلا، قال له يلا ايه؟ قال له احنا وصلنا باب المسجد، يلا نخش نصلي. قال له مش انا قلت لك مش هصلي؟ الله مش هصلي يا اخي، والله ما انا داخل المسجد. فالشاب اللي داخل يصلي بيقول له طب احنا نعمل ايه الوقت؟ قال له عايز تصلي خش صلي. فاللي داخل يصلي بيقول له ايه بقى؟ بيقول له طب انت هتعمل ايه؟ قال له هفضل واقف. والله دي بتوجعني قوي. هفضل ايه؟ هفضل واقف بره مستنيك لحد ما تخرج. مش مثلا قال له هقعد، لا، قال له هفضل واقف مستنيك في الشمس، تقف في الشمس بره، هفضل واقف في الشمس بره استنيك لحد ما تخرج. فالشاب اللي داخل يصلي استغرب قوي، قال له بدل ما تقف بره ادخل وقف جوه بين يديه. قال له والله ما انا داخل. وبالفعل الشاب دخل توضأ ووقف بين يدي الله عز وجل يركع ويسجد، والتاني واقف بره، واقف متذنب على رجليه. سبحانك سبحانك، لك في خلقك شؤون، والله لك في خلقك شؤون. وبعدما انتهت الصلاة قام هذا الشاب ليخرج، وإذا بالمفاجأة أمسك الإمام بالميكروفون أو المايك وأراد أن يلقي محاضرة على الجالسين. الشاب اللي وقف ده يعمل إيه؟ يخرج لصاحبه ولا يقعد تاني؟ أم قاعد تاني؟ قاعد حتى يسمع عن الله وعن رسول الله. ده قاعد بيستمتع وده واقف بره متذنب على رجليه. والعجيب أن المحاضرة قد طالت جدا، الإمام طول جدا، وده قاعد بيستمتع وده قاعد بيتألم بره، واقف على رجليه. وفين وفين لما الإمام خلص ثم قام هذا الشاب وخرج، فقابله صاحبه نظر إليه في غضب شديد وصرخ في وجهه وقال له إيه؟ لماذا لا تريد أن تخرج؟ المساجد كلها خلصت صلاة والمساجد قفلت، أنت ما بتخرجش ليه من ساعة ما دخلت وأنت طولت جدا؟ لماذا لا تريد أن تخرج؟ قال له أصل ما كانش راضي يخرجني. قال له ومين اللي ما كانش راضي يخرجك؟ قال له اللي ما رضاش يدخلك. صعبة. قال له ما كانش راضي يخرجني. قال له ومين؟ قال له اللي ما رضاش يدخلك. خلي بالك ربنا بيكره. شوف الله عز وجل بيكره بنص القرآن. قال وانت لو بتكره واحد مش هتدخله بيتك، والله ما هتدخله بيتك. كره الله بعاثهم، عمل فيهم ايه؟ فثبطهم لا يريدهم. ايات والله تخلع القلب. والله والله انا ليا واحد صاحبي جاي من السعوديه بيحكي لي موقف، بيقول لي كنت راكب العربيه الجيمس، العربيه التاكسي اللي هناك، وراكب معايا واحد صاحبي والسواق سايق، صاحبي وصاحبه والسواق، كم واحد في العربية؟ ثلاثة. فصاحب صاحبي صاحب صديقي بيقول لصاحبي، بيقول لصاحبي إيه؟ بيقول له أنا عمي في السعودية ساكن في مكة، فلما جيت السعودية عملت له زيارة، فقلت له يا عم كيف حالك مع الحج والعمرة؟ قال له يا ابن أخي أنا بقالي 5 سنين ما دخلتش الحرم، 5 سنين ما دخلش، وراجل من مكة، من مكة 5 سنين ما دخلش الحرم. فصاحبي قاعد يبكي، قاعد يبكي بكاء مريرا. فالسواق سمع الحوار، السواق بيقول لصاحبي ايه؟ بيقول له انت بتبكي؟ انت متأثر قوي ان واحد ساكن في مكة بقاله 5 سنين ما دخلش الحرم؟ قال له طبعا، ده احنا من مصر وعايزين نخش الحرم على طول، وده فاكي ساكن في مكة وخمس سنين ما دخلش الحرم، ايه الحرمان ده؟ فالسواق بيقول له ايه؟ بيقول له والله انا بقالي 25 سنة بطوف حوالين الحرم، بوصل الناس بالعربية، وعمري ما شفت شكل الكعبة. ايه؟ ايه ده؟ ايه ده؟ بص، فأعرض عن الله، فأعرض الله عنه. لازم تفتح صفحة جديدة مع ربنا. وأختم معكم بجملة، لو لم نخرج من هذه الخطبة إلا بتلك الجملة لكفت. إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر أين أقامك. إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر أين أقامك. يعني مثلا في صلاة الظهر الراجل هو بيأذن، بين الأذان والإقامة أنت قاعد في المكتب ولا في الورشة عمال تمحط في الشغل، والناس يركعون ويسجدون بين يدي الله، حطك فين؟ سابك في الشغل ولا دخلك بيته؟ دايما كده في وقت الصلوات شوف انت فين، تعرف مقامك عند ربنا اوتوماتيك على طول. اذا اردت ان تعرف عند الله مقامك فانظر اين اقامك. شوف كده في اوقات مثلا في الثلث الاخير من الليل، سابك تنام ولا قيمك بين ايديه؟ في صلاة الفجر الناس بتركع وتسجد ولا تحت البطانية؟ شوف اين اقامك، اين اقامك الله تبارك وتعالى. يوم الخميس بالليل قعدك مع المصحف تقرأ ولا قاعد على القهوة؟ سامحني معلش، احنا في واقع وبنتكلم عنه. اذا اردت ان تعرف عند الله مقامك فانظر اين اقامك. نسأل الله تبارك وتعالى ان يدلنا عليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، توفنا مع الأبرار. اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم أدخل عظيم جرمنا في عظيم عفوك، اللهم أدخل عظيم جرمنا في عظيم عفوك، أدخلنا برحمتك في رحمتك، واجعلنا من عبادك الصالحين. خذ بنواصينا إليك ودلنا عليك. اللهم أدخلنا برحمتك في رحمتك واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ارزق مصر نعمة الأمن والأمان والاستقرار، احفظ مصر وأهلها من مضلات الفتن. اللهم صب على مصر الخير صبا صبا، ولا تجعل عيشها كدا أبدا. اللهم أخرج مصر من حنق المضيق إلى سعة الطريق. اللهم أمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. انصر الإسلام وأعز المسلمين، أعل بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم أزل الشرك والمشركين، دمر اللهم أعداءك أعداء الدين. اللهم عليك بكل من يحارب دينك. اللهم رحماك بالمسلمين المستضعفين في كل مكان، رحماك بمشايخهم وأطفالهم ونسائهم وضعفائهم. اللهم إنهم طال انتظارهم وكثر دعاؤهم، فعجل بنصرهم يا ذا القوة المتين. اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم نصرك الذي وعدت. هذا، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وأقم الصلاة.